السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم في هذا المجلس وكل مجالسنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم وشرح صدوركم وأصلح بالكم وهدأ من روعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمئن قلوبكم ويهرول بأرواحكم إليه في عفو وعافية وأمن وأمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صدوركم مليئة بجنة العرفان. كان بعض السلف لي كلمة، كان يقول: تعرف على الآمر قبل الأوامر، تعرف على الآمر قبل الأوامر. وسبحان الله، هذه من العبارات اللطيفة، أنك تتعرف على الناهي قبل النواهي وعلى الآمر قبل الأوامر، لأن ده الترتيب المنطقي الصحيح، وهذا هو الترتيب الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وتبليغ رسالة ربه جل جلاله. عرف الناس بالله، وعرف الناس بعظمته، وعرف الناس بصفات كماله وسعة رحمته، وذكرهم صلى الله عليه وسلم بجليل نعم الرب جل وعلا. حتى لما بعد كده جاءت الأوامر والنواهي والتشريعات، استقبلوها بنفس رضية وعقول مقتنعة وقلوب مطمئنة، فاستمتعوا وهم يعبدون الله ويؤدون شرائع. ولذلك أحيانا بتكون المعلومات الخاطئة عن الله بيكون لها مردود سلبي في سلوك العبد وتفاعله بعد ذلك، في طريقة غرس قيمة الصلاة في نفوس الشباب، في قيمة العفة والحياء في نفوس الشباب خاصة البنات. ممكن تجد ان في امتثال، بس امتثال قهر، واخدين بالكم؟ امتثال قهر. النقطة ديت في غاية الأهمية. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فهذه الجملة، تعرف على الآمر قبل الأوامر، صدقوني مختلفة تماما. انت لما بالنفقة، لما تتصدق وانت مستحضر انفق عليك، وانت تعرف من الذي قال انفق عليك، بتلاقي نفسك وانت بتنفق بتهرول، تعملها بحب، واخدين بالكم؟ لما بتقرأ وردك وبتحاول تحفظ بعض الآيات، بتبقى مستمتع. ليه؟ احفظ كلام حبيبي، بحفظ كلام حبيبي، سبحان الله. ولذلك لما يكون في زوج مسافر ويبعت لزوجته رسالة، ولا كان زمان، أيام زمان، يبعته جواب قبل مواقع التواصل والحاجات دي، لأن الرسالة كده كل شوية تبص فيها، وكل شوية ابنه يفتح الرسالة ويقرأها ومش عارف ايه والكلام ده كله، سبحان الله. تلاقي اللي بيحب شيخ، والشيخ ده كان بعت له رسالة سواء كانت مكتوبة أو صوتية، تلاقي ما زال محتفظ بيها. وما زال مرة في يوم من الأيام كنت بقرأ ترجمة لأحد المعاصرين، فمن ضمن الحاجة اللي بيقولها عن نفسه: وهاتفت فلان مرتين. فلان ده عالم كبير يعني، يقول أنا كلمته مرتين. زي الإمام البخاري بيحكي على والده فيقول: ورأيته سلم بكلتا يديه على فلان، وذكر حد من العلماء الكبار، يعني بيقول أنا شفت أبويا سلم على فلان، واخدين بالكم؟ هذه الأشياء لولا أنه يعرف فلان ما ذكرها الإمام، ما ذكرها، واخدين بالكم؟ ما كانش هيذكرها، هو عارف مين فلان. تلاقي أحد الصحابة يقول: فعرك النبي صلى الله عليه وسلم أذني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسك ودنه كده زي ما احنا نهزر مع الأطفال كده، قال: فوالله ما يسرني أن لي بها الدنيا، يعني لو واحد قال له تاخد الدنيا كلها ولا تاخد المسكة دي، أخد المسكة دي. واخدين بالكم؟ لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وله قدره في قلبه، فيقول لك لا. يعني سبحان الله، في أظن في صحيح مسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد نخام، يعني وجد واحد، انتوا عارفين زمان المساجد ما كانتش بقى مفروشة والكلام ده كله، هي حصى كده ومتحوط، ففي واحد كان بسق بسقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه وقال ائتوني بعود، يعني هاتوا عصايا عشان نحك الحاجة ديت وننظف الحتة ديت. سبحان الله، يقول الراوي فقام فتى من الأنصار يشتد، جري فورا بسرعة. هو إيه اللي حصل في قلبه؟ فقام فتى من الأنصار يشتد، الهيبة والحب، الهيبة والحب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن مسعود، بيقول للصحابة اجلسوا، فابن مسعود كان طلع برا الجامع، بس زي ما قلت لكم بقى ان الجامع ايه، عادي يعني اللي برا يسمع، فقعد برا الجامع، قعد في الشارع. فقال ما الذي حملك على هذا؟ قال قلت اجلسوا فجلست. انت قلت اقعدوا قعد، يعني موضوع بسيط خالص. تخيلوا بقى نفسية هذا الفتى المبارك لما يسمع قول الله سبحانه وتعالى، ولما يسمع الملك جل جلاله بيأمر بشيء، يبقى بيتعامل ازاي مع الوحي؟ خدين بالكم. فعشان كده يا جماعة الخير، ضروري جدا تاخدوا بالكم ان السلسلة دي وغيرها من كلام الافاضل المباركين اللي بيتكلموا عن ربنا، هو تكونوا فاكرين ان ده جو كده ايه، يعني اللي هي الكلمة اللي قبل النوم، ياخدين بالكم الكلمة اللي قبل النوم عشان ننام. لا يا جماعة، الكلام ده عشان يخفف عنك هذه الكلام ده واللي زيه وكل شيء بيعرفك بربنا ويحببك في ربنا، ده عبارة عن العطر والعسل الذي يخفف أي مرارة تجدها في حياتك، سواء مرارة تكليف أو مرارة أقدار، سواء مرارة في أمر شرعي حاسس إن هو شديد عليك زي إسباغ الوضوء على المكاره، فهي حاجة فيها مكاره عليك، فيها قدر من المشقة، أو أمر قدري، أمر شرعي أو قدري أقدار، فإيه اللي يخففه؟ هذا هو العسل الشهد الذي يخفف هذه الأمور. فالموضوع ده مهم جدا جدا، تمرين إنك تشوف الصحابة تعاملوا إزاي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ تدرب نفسك تقول متى أكون هكذا مع النبي، وأشد من ذلك مع رب النبي صلى الله عليه وسلم. روح كده يقرأ المجلد الثالث في كتاب السراج المنير، وشوف كمية التفاعل، يعني مظاهرة حب، ثورة حب، شوف ثورة الهيبة والإجلال، ودي هما بيتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يسددنا وإياكم. من أفعال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أنه يهبك الصورة الحسنة، أن الله يهبك صورة حسنة، أن ربنا خلقك في أحسن تقويم وأكمل صورة وأجمل خلقة وأتم هيئة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله أكبر. كرمك على البهائم وميزك عنها وفضلك على سائر الحيوانات، ولو شاء لجعلك منها ولا أخره، وربما كنت خرجت من أصلابها. سبحان الله، لأن الخيار ما كانش بيدك ولا القرار ليك لتكون بشرا إنسيا ومكرما سويا، ده أمر أنت لم تستشر فيه أصلا، وده قدر لا تقدر عليه وقضاء لا دخل لك به، ما كانش ليك أصلا القصة دي كلها، يعني كن زمانك فيل دلوقتي، أنت ما كانش لماذا اختارك وكرمك سبحانه وتعالى؟ ولقد كرمنا بني آدم، ربنا كرمنا، والله كرمنا. عشان كده عما نيجي نشوف العلماء بيقولوا إيه في الآية دي، سبحان الله، هتلاقي عجب في كلامهم، تقول سبحان الله، إيه الجمال ده وإيه الرقي ده، كل ده نوع من أنواع التكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمنا. فلما تشوف كلام لواحد زي الإمام ابن الجوزي في زاد المسير، يقول لك تعالى بقى أحكي لك ما يقرب من 10 أقوال، يقول لك أولا كرمنا أشد مبالغة من أكرمنا، كرمنا، واخدين بالكم؟ أول حاجة إن فضلك على سائر الخلق، ده القول الأولاني، فضلك على سائر الخلق باستثناء بعض الملائكة جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل وهكذا، واخدين بالكم؟ طيب القول الثاني قال لك فضلك إن سائر الحيوانات بتأكل بليه بفيه، يعني بيأكل البقرة بتأكل إزاي، الفرخة بتأكل إزاي، بتأكل من بقها على طول، أما ابن آدم فإنه يأكل بيده. شفتها دي قبل كده إن دي تكريم؟ حسيتها قبل كده؟ واخدين بالكم إنك تأكل بإيدك، سبحان الله. والثالث قال لك كرمهم أنه فضلهم بالعقل، فضلهم بالعقل، سبحان الله. والرابع بالنطق والتمييز، بالنطق والتمييز إنك بتتكلم. والخامس قال لك كرمك بتعديل القامة وامتدادها، إنك واقف كده ما بتشوفش حصان واقف، بتشوفش بقرة واقفة ورأسها مرفوعة كده، سبحان الله. السادس، وما أدراك ما السادس؟ قال أكرمك بأن جعل محمد صلى الله عليه وسلم منهم، ولقد كرمنا بني آدم. إن محمد بينكم بس، يعني واخد بالكم إن محمد منك دي، دي حفاوة عالية جدا جدا إن يكون منك. وكرمك إنه فضلوا بالمطاعم واللذات في الدنيا، وكرمك بحسن الصورة، واخدين بالكم، وكرمك بتسليطهم على غيرهم من الخلق وتسخير سائر الخلق لهم، الحصان متسخر ليك والجمل متسخر ليك، كل حاجة، والأرض اتسخرت ليك والجبال والسماء كل ده متسخر والشمس، سبحان الملك. ومن الحاجات الجميلة جدا كرمك بأن جعلت اللحى للرجال والزوائب للنساء، الله المستعان. فربنا أحسن ليك بحسن القوام وجمال الخلقة وكمال العقل وتمام الإدراك، تأكل بيدك وبتمشي منتصبا على قدميك، ميزك بالعقل والفهم. اللي مش شايف يا جماعة، أنا مستغربة جدا، أيوة فين التكريم برضو؟ انتوا بتشوفوا الناس اللي بيكونوا في الشوارع اللي بيتقال عليهم مشردين ومش لاقي معرفينهم، منهم يبقى ناس فقدت العقل. انت لو فقدت عقلك يوم واحد هتمشي في الشارع بطريقة لو حد صورك ستظل طول عمرك مكسورة، واخدين بالكم؟ صح الكلام ده ولا مش صح؟ انك مميز بعقلك، مميز بالفهم، مميز بالمشاعر، بالإدراك، بالتخاطب والتواصل. تخيل انك ابتليت وما بتعرفش تتكلم لمدة اسبوع، ممنوع الكلام، هيبقى ايه نظامك بقى؟ هقول لكم على حاجة، لو واحد في عيلتكم مرض او تعب تعب، التعب ده يعني لما الواحد عمل العملية كان من ضمن الحاجات اللي بتمضي عليها ومن الاعراض اللي موجودة اللي ممكن تبقى موجودة انك ممكن تفقد صوتك بالكلية، فاحنا هنعمل العملية ديت على هذا الشرط، خلاص ده. والطبيب قال لي كده، الطبيب قال لي بص هو في اعراض، الاعراض ديت من ضمنها انك ممكن لان المكان حساس جدا فممكن يحصل اي مشكلة في الحبل الصوتي، واخدين بالكم. وطب لو ما حصلش، صوتك يبدأ يستقر من 6 شهور لسنة، يرجع بقى يبتاع، وممكن يستقر بسرعة انت ونصيبك. الفكرة فين؟ تخيل بقى لو في حد من قرايبك تعب وعنده مشكلة في صوته ومش بيتكلم، والدكاترة بيقولوا مش عارفين بقى هيتكلم امتى وكده، والقصة دي كلها. أسألكم سؤال، لو هو من العيلة بتاعتكم او من المجتمع بتاعكم، صاحبكم في حلقة في مسجد في اي حاجة، سؤالي لحضراتكم، رمضانك كله ورمضانه ورمضان العيلة كلها بيدعوا بيقولوا ايه؟ ها هيدعوا يقولوا ايه؟ يا رب يا رب اشفي فلان، يا رب اشفي فلان، يا رب رد لي صوته، يا رب يا رب رد لي صوته. طب لو صوته طلع وهو ضعيف وبيحشرج وكده، كلنا بنسجد شكر صح؟ وندندن نقول اللهم لك الحمد، صوته رجع والحمد لله، صح ولا مش صح؟ عشان بس عم نيجي نقول لك ايه، انك ان ربنا كرمك انك ميزك بالنطق، فانت تيجي تقول ايه مش فاهم يعني، ما ديت عادي يعني، لا والله ما عادي، هي بس الغفلة اللي خلت النعمة عادية. وكنت لي لقاء اسمه يوم غير عادي، كلمت فيه في محاضرتين بس التانية مش فاكر اسمها ايه يعني. بس كنت كلمت في الفكرة ديت، ان اللي انت شايفه خلاص، اللي انت شايفه عادي هو مش عادي مع ناس كتير، نسأل الله العفو والعافية. واللي انت بتعمله غيرك ممكن يعمل نفس اللي انت عملته، تدخل تعمل نفس العملية، في واحد يطلع ينجو وفي واحد يطلع فقد شيء. وما لهاش علاقة بالمناسبة بالطبيب في كل الأوقات يعني، هو ليها بقى مناسبة بأقدارك، مناسبة بأقدارك. عجيب، نسأل الله السلامة. في حد سألني سؤال، قال لي رزقنا في يعني مولود بلا أنف، وبعدين بقى بيسألني بقى سؤال لي طويل كده، فقلت سبحان الله، انت عادي جدا، ما انت عندك 5 عيال وقاعد ما تقول لي بعفاريت الاسفلت بيمشوا على الحيطان، اللهم بارك، وانت متضايق، واخدين بالكم، ومتضايق وفاصل وبتاع والقصة دي كلها. وسبحان الله اديكم شايفين انت معك انفك وبتتنفس والدنيا رايحة جاية وبتاع، انت ما بيجيلك دور برد بتقول يا جماعة ادعولي، فما بارك بقى لو ما فيش انف اصلا. فربنا فضلك على حاجات كتير قوي، فضلك بحاجات كتير قوي، فضلك على كثير من بني جنسك بحسن لونك، من سيد التابعين، من سيد الناس بعد الصحابة، أعلى واحد، أعلى من الشافعي والإمام أحمد، وأعلى من ابن تيمية، وأعلى من طارق بن زياد، وأعلى من محمد الفاتح، وأعلى وأعلى وأعلى. مين؟ ها، أبو بكر؟ لا، مش من الصحابة، أعلى من الناس دي كلها، هو مش من الصحابة. أويس سيد التابعين، رقم واحد في التابعين، رقم واحد في اللي بعد الصحابة. أويس، أويس ده أنت وشك وجلدك أحسن من جلده، خلاص، أويس ده جلده كان فيه زي البرس كده. فأنت ربنا فضلك على كثير من بني جنسك بحسن اللون بتاعك، عذوبة صوتك، يعني تخيلوا كده أن في بقرة بتسمعك وحصان وفرخة كده قاعدين جنبك كده في حديقة وبيسمعوك وانت مثلا بتتكلم في الموبايل، فيقولوا ايه؟ صوته جميل، صح؟ سامعين صوت حلو، فعذوبة صوت وجمال صورتك، جمال صورتك واعتدال البدن بتاع، اكتمال الأطراف، سلامة الأعضاء، كل ديت، كل ديت لو انت مش حاسس بيها اسمع الآية ديت، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله، ربنا ركب أعضاء جسدك في اعتدال واكتمال، وأتم عليك النعمة في كل حركة وفي كل سكون، وجعلك أجمل مخلوقاته في كل شأن. تخيل أنت لو بتسحب زي الحية، أو بتفط كده، بتقفز كده زي الجراد ولا أي حاجة، تخيل لو بتاكل كالشياه، تخيل لو انت بتنقر كالدجاج، تخيل لو انت بتلدغ كالبعوض، لو انت بتشرب كالزرافة، لو بتنام كالنعام، وضعك اخباره ايه؟ وبلاش الاستظراف تقول والله صدق كانت تبقى حاجة حلوة، عشان ربنا مش يبتليك بمرض تضطر تاكل ببقك ويزيقك ما قال لسانك. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. سبحان الله، فها أنت كما ترى قد أبدع في صنعك رب الورى، فهل بعد هذا الحسن من حسن، وبعد هذا التمام من تمام، هل بعد هذا الإنعام من إنعام، وصوركم فأحسن صوركم. سبحان الله، روح شوف معزة بتولد، وحصان بيولد، وكتكوت طالع من بيضة، وقطة بتولد، شوف الحاجات دي كده، بص عليها، وشوف ابن اختك وهو لسه طالع من الايه، من المستشفى وانت ماسكه، شوف جمال المخلوق ده، شوف الجمال بتاع المخلوق ده عامل ازاي وشكله عامل ازاي. سبحان الله، وتتأمل بقى، تأمل كده في نفسك كده، ما ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا كده، مش ربنا طلب مننا كده ان احنا كلنا كده، كل واحد كده يتأمل في نفسه ويحاول كده يشوف ويحاول يفتش كده، لما قال وفي انفسكم افلا تبصرون، افلا تبصرون، اعمل كتاب كده لنفسك اسمه وفي انفسكم، شوف ابهامك كده، ابهام الكف بتاعك، والتناغم بتاعه مع باقي أصابع كده، شوف التناغم كده مع باقي الأصابع، والله تجعلك تلهج بتسبيح من خلق هذا الإعجاز العجيب. انت مش حاسس ان في إعجاز صح؟ هقولك على حاجة، تخيل لو في واحد، مش عاوز اقولك تخيل ان انت يعني حاشاكم يعني وعافاكم الملك سبحانه وتعالى، تخيل لو في واحد ابهامه اتقطع، تخيل كده اربع صوابع بدون الابهام، والابهام بص كده في كفك، مش ربنا قال وفي انفسكم، اعمل التمرين ده قدامي يلا، طلع ايدك كده وبص، تخيلتم الموضوع ده، ان الكف مش موجود. ماشي، امسك القلم كده واكتب، يلا يا جماعة ما تعملوا اللي انا بقوله عليه ده، انتوا مش عاوزين تشتغلوا ليه؟ يلا انا عارفك انك هتعرف تكتب، بس عاوزك بس تجرب اهو. ماشي، عشان احنا مش صايمين، احنا صايمين وكده، كنت ممكن اقول لك ايه، جرب تمسك كوباية، يلا تعرف تمسك كوباية، كوباية فيها كوباية مية كده، تعرف تمسكها؟ هقول لك على حاجة ابسط من الكلام ده كله، يمكن الكوباية والقصة دي يمكن صعبة وتمارين ومش عارف ايه، اقول لك على حاجة، تعرف، عارفين زرار القميص وزرار الجلابية وزرار زرار القميص، تعرف تدخل الزرار في الثقب بتاعه بدون ما تستعمل ابهامك؟ فكروا كده فيها، زرار القميص دخله في فتحته بدون ما تستعمل الابهام. طب انت مع كل دخلة ابهام، من كل دخلة ابهام انتوا مدركين بقى، عاوزكم بقى تعملوا التمرين ده النهاردة، تمرين الابهام بس، عاوزك تلتقط طول اليوم النهاردة، طول اليوم كل اللي ابهامك استعملته، استعملت ابهامك في ايه النهاردة، من اول رفع البنطلون وانت بترفع بنطلونك كده هتستعمل الابهام، واخدين بالكم؟ انا عاوزك النهاردة بقى الابهام، انتوا عارفين الابهام صح؟ الجماعة بس لا يكون في حد معنا مش فاهم الابهام، صابع الابهام ده عاوز حضرتك النهاردة اي استعمال لي تكتب على طول، استعملته لما جيت اعمل كذا، لما بجي اعمل القلم ما عرفتش اعمله الا بستعمله، لما جيت افتح الباب، اما جيت افتح رمود العربية ضغطت بالابهام، ماشي، اما بكتب في الموبايل بعمل بالابهام، حاول كده النهاردة اعمل تمرين تمسك الموبايل لمدة ساعة وتقلب بدون ما تستعمل الابهام، انت عامل البصمة على الابهام، عارف هتطلع بايه؟ هتطلع بحاجات كتيرة قوي، الابهام شغال معاك طول اليوم. طب سؤالنا بقى، سؤال، لو الابهام عشان يشتغل بنركب له شريحة مشحونة، بتشحن النهاردة، اشحن النهاردة ب 700 جنيه ليه؟ اصل النهاردة بقى ده الناس مسافر وهلبس لبس كتير وبتاع وانا في الطريق وكده وبتاع، في 700 جنيه خلاص رصيدك خلص وانت في نص الطريق، هوب الابهام اتعطل، عشان تشحن رصيد تاني عاوز تستعمل الابهام مش عارف، فمستني حد يتصل بيك قدرا فتروح فتح عليه تقوله بالله عليك اشحني على الرقم، اشحني على الشريحة دي، واخدين بالكم؟ متخيلين انا بس احنا مطالبين، شيل بقى رصيد الفلوس ده حط حاجة مكانها، ايه هي؟ ان كل مرة الابهام يتحرك وتستعمله اشكر ربنا شكر عليه، شكر خاص، شكر النهاردة مسكت القلم بالابهام، شكر عدلت اللي بتاع، شكر فتحت الرمود بالبتاع. ليه؟ تخيل ان في واحد الابهام بتاعه اتعطل، اتكسر، حصل له اي حاجة، هيتشال، فخد العرض ده نرجعه لك بس شرط، كل عما تيجي تستعمله يا سيدي مش هنقولك اشكر، اطلب، انا عاوز استعمل الابهام في الموبايل، خد اذن، يلا عاوز استعمله في امسك الكوباية، خد اذن، واخد بالك؟ عاوز استعمله في التسبيح، يلا شيل، خد الاذن. طب بالله عليكم بقى، عرفتم ان احنا ناس قدامنا كتير قوي، ده انا بكلمك في ابهام، مش هنتكلم بقى في حاجة تانية، خلاص الجماعة بقى الدكاترة بقى جوه بقى، يعني انت هتكلم في الحاجات الظاهرة، الناس المتخصصين بقى عارفين تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل، يعني جوه تفاصيل بقى عمق مختلف تماما، سبحان الله، نظرة منك في تقاسيم تناسق قسمات الوجه، بص على وشك كده، عينك فين وحواجبك فين والتجويف بتاع العين اللي جوه داخلة كده، ودنك فين ايه احسان الصنع ده وكمال الخلق، تخيل مجرد تتصور بس ان بقك يكون فوق حواجبك على الجبهة كده مكان السكوت، ده بقك، قول لي هتنبؤ ماشي ازاي؟ بتتكلم من هنا من فوق، من عند شعرك كده من فوق. واخدين بالكم؟ لو انفك مكان ودنك، شوفوا الدنيا ماشيه ازاي. تخيل لو مالكش حواجب، لو عينك في افاك، لو الانف تحت الفم عند الدقن كده، هيبقى في شناعة صورة، في بشاعة منظر، صح؟ يبقى في بشاعة. هتعرف يعني ايه ان قول الله سبحانه وتعالى فأحسن صوركم، دي يا جماعة فعلا أحسن صوركم. كل جزء في بدنك لا يناسبه إلا المكان الذي اختاره الله له. كل شيء في جسمك ما يناسبوش أبدا إلا المكان اللي ربنا اختاره. فمن صورنا في أجمل صورة وجعلنا في أحسن تقويم وأبدع في خلقتنا إلا الملك سبحانه وتعالى. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة علينا وتسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والله في كل صغيرة وكبيرة تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بي وبكم، ويسددنا وإياكم لما يشرفنا بين يديه. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله حسابكم، وأدخلكم الجنة بلا حساب ولا عذاب. صلى الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.